بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. خسة ودناءة، لؤم وقبح، أن ينظر الله الآن إلى قلوبنا فيرى جل وعلا في قلبي أو في قلبك يرعاك الله أنك تحبين أمورا الله يكرهها. هل نحن من الطيبين فيكون لنا أثر في الأرض ينفع ودعاء إلى السماء يرفع؟ هل نحن من الطيبين في مظاهرنا وفي ملابسنا نتمر بأمر الله نساء بالحجاب ورجالا بما أمر من لباس ورفع الثياب حيث أمر برفعها والنساء ينزلنها حيث أمرن بإنزالها؟ أعلمت يا رعاك الله أن البقاء في الجنة خلود أبدي وبقاء سرمدي كما قال ربي خالدين فيها أبدا؟ أعلمت يا رعاك الله أنهم عند باب الجنة ينادون خلود فلا موت؟ يسر إخوانكم بمؤسسة المنتدى أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان النساء الطيبات لفضيلة الشيخ خلف العنزي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فإنه من عظيم نعمة الله عز وجل علينا أن يهيئ لنا سبحانه وتعالى مجلس ذكر نجلس فيه سوياً نحمد الله ونقدسه نعظمه ونمجده سبحانه وتعالى أعظم تمجيد وأجل تقديس. والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونبيه صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بل إنه يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وفي الحديث الصحيح قول النبي الفصيح صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ولقد أطل المصطفى صلى الله عليه وسلم بوجهه الوضاء على بعض الصحابة وهم جلوس في المسجد النبوي فقال: ما أجلسكم هاهنا؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام وأن جعلك لنا نبيا ورسولا. فقال لهم: آلله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك يا رسول الله. ثم استحلفهم ثانية فحلفوا له، ثم استحلفهم ثالثة: آلله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، يباهي بهم الملائكة الذين قالوا يوما: ما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الحمد لله الذي هيأ لنا مجلس ذكر في هذا اليوم العظيم المبارك وفي هذا المكان الطيب. أخوات الكريمات، يقول يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب مقصد عظيم شريف نبيل سعى لتطلابه نبي جليل، فقال لربه جل وعلا: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أدركها إبراهيم بهذا الدعاء وبما أجراه الله بين يديه، ونحن إن شاء الله ندرك من ذلك شيئا في مجالس الذكر هذا. فحي هلا على مجلس ذكر ها هنا، وإن كان لنا من حديث نتحدث عنه، فإن بين عيني الآن كلام خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم من بين شفتي من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والله الذي لا إله غيره، لو أردنا أن نعطي هذا الحديث حقه من التفسير والتوضيح والبيان لاحتجنا من الحديث ابتداء من الآن إلى عدة أيام، ولما نستخرج كل مكنونه، ولما يستبين لنا مكنوزه، حيث أن المتكلم به من أوتي جوامع الكلم بأبي وأمي نفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم. ولكن حسبنا في هذه العجالة العجلة أن نتحدث عن قوله: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فهو إخبار أن الله العظيم طيب، فالحمد لله، حيث تكلم أعلم العالمين برب العالمين مخبرا الناس أجمعين أن لهم ربا خالقا مالكا مدبرا، وأنه طيب سبحانه وتعالى. ولقد ظهر طيبه واستبان للعلماء والعارفين في ذاته، فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أقواله وفي أفعاله، والخير بين يديه والشر ليس إليه، هو طيب سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا عن أسمائه: ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن لنا ربا طيبا، طيب إذ أنه عليم، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم؟ فإنه عليم جل وعلا، وله علم وصفته العلم. ولقد أمر يوما ما بكتب بعض معلومه، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن من مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة، كتب ثم. ووالله مما كتب أسماؤنا وآباؤنا وقبائلنا، وكتب والله مجلسنا هذا وما يتكلم فيه متكلمنا، حتى كلمة التي قلتها الآن مرتين قد كتبت في اللوح المحفوظ الأرض ثم قبل خلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة. ومما كتب أيضا: أين نحن غدا، في باطن الأرض أم على ظهرها، وإلى أين سنصير؟ إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أو إلى جنة المأوى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا وإنه هو السميع البصير، وهو العظيم الجليل، هو العظيم. ولقد حدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه السماء أنه ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك راكع أو ساجد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل حدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من خفقان الطير لا إله إلا الله، الطير يسافر من العاتق إلى شحمة الأذن 700 سنة. فما ظنكم بضخامة وعظمة هذا الملك إذا ما سافر الطير من عاتقه إلى أعلاه، أو من أعلاه إلى أدناه، وليس له من عمل إلا عبادة الله وقوله لله: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هو طيب في سمعه وبصره، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله ما كان في حجرتي إلا المجادلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجرة عائشة يا أخواتي ليست كحجرنا هذه، وإنما إذا أراد المصطفى أن يصلي الليل وعائشة نائمة جاء فسجد وهي قد مدت قدميها في قبلته، وليس ثمة أماكن أخرى للمنام، فإذا أراد السجود غمز رجلها فتكفها فيسجد محلها، فإذا رفع رأسه تمدها، ثم إذا سجد غمزها فتكفها. هكذا مساحة الغرفة، أما ارتفاعها فلقد كان الحسن البصري يقول: عندما كنت صبي كنت أمد يدي في حجر أزواج النبي فأجد، أي أنه كان يلمس السقف، فالارتفاع قريب. في هذه الحجرة خولة ابنة حكيم تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، وتحاور رسول الله في أمر زوجها أوس بن الصامت، وقد ظاهر منها: يا رسول الله، إن أوسا قد أخذني لحما ولفظني عظما، كان أبنائي، كان صدري، كان حجري. وهي تشتكي وتحاور، وهو يقول لها: ما أراك إلا حرمت عليه. تقول عائشة: وإنه ليخفى علي بعض قولها، وإذا بها في ذلك المكان وعندها نبيها والمجادلة في مجلسها، وينزل من السماء قرآن يقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سبحان الله، عائشة أقرب إليهم من الباب، ورب الأرباب فوق سمائه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يسمع المحاورة ويسمع المجادلة. نعم والله هو السميع البصير الذي يسمع سرنا ويسمع جهرنا، وهو الذي يرانا في تقلبنا في ليلنا ونهارنا في مجلسنا هذا. والله إن الله الآن يرانا، بل لقد صح الخبر عن سيد البشر أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. هذا أمر غير مهم، أن تكون الأجسام طويلة أو قصيرة، جميلة أو قبيحة، بيضاء أو حمراء، سوداء أو سمراء، هذا أمر غير مهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خسة ودناءة، لؤم وقبح أن ينظر الله الآن إلى قلوبنا فيرى جل وعلا في قلبي أو في قلبك يرعاك الله أنك تحبين أمورا الله يكرهها، أو أنك تكرهين أشياء هو سبحانه وتعالى يحبها. هو والله من اللؤم وقلة الأدب وقلة الحياء مع الله العظيم الطيب جل وعلا. هو طيب سبحانه وتعالى، طيب في أسمائه وصفاته. انتهت معركة حامية الوطيس، جندلت فيها الرؤوس وبقرت البطون وجدعت الأطراف وتناثرت الأشلاء وأهريقت الدماء وكثر في الأرض القتلى، وانتهت المعركة وغربت الشمس أو كادت، وإذا بنصر الله نازل على النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وإذا بالصحابة يجمعون الأسرى ويجمعون السبي رجالا ونساء وصبيانا في مكان واحد، تحيط بهم خير الله المنتصرة في يوم عز الله فيه الإسلام وأذل الله فيه الشرك والمشركين. وبينما نبينا ينظر إلى أرض المعركة وينظر إلى السبي، وإذا به يبصر هناك امرأة ثكلى، رائحة جائية مقبلة مدبرة، تفتش عن شيء وتبحث عن غرض، وإذا بها تنكب على الأرض بكلكلها وتأخذ من الأرض قطعة قماش تفتشها وتنظر في جنباتها، وإذا بوجه صبي يبزغ لها من بين طيات القماش، إنه طفلها جنينها وليدها الذي فقدته من الصباح الباكر، أخذته الأم بفرحة وإن كانت في أرض المعركة، قتل الآباء وقتل الأزواج وانتثرت الدماء، ولكنها وجدت الصبي لا يزال حي، ضمته إلى صدرها وألصقته على كبدها، ثم أخرجت ثديها وأخذ الصبي يرتضع من حليبها، ونبينا والصحابة ينظرون لها، وقال المصطفى: أتظنون هذه المرأة تلقي وليدها في النار وهي تستطيع ألا تلقيها؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ما كانت لتلقيه في النار وهي تستطيع ألا تلقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه بولدها. احمد الله يا أخواتي، احمد الله يا إخواني أن لنا رب طيب، غيرنا له رب خبيث، له رب حجر ولربما شجر، بل والله بقر، أما نحن فربنا الله الرحيم العظيم الكريم السميع العليم. إن لنا ربا طيبا، ومن طيبه جل وعلا أنه أرسل لنا نبيا طيب، هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو طيب بأبي وأمي في خلقة الله له، في صورته طيب، في أقواله طيب، في أفعاله هو طيب، في دعوته هو طيب، في علمه هو طيب، في دعائه هو طيب، في ليله ونهاره هو طيب، في بلائه هو طيب، للمسلمين وللكافرين على حد سواء هو طيب. وانظرن معي إلى شيء من طيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلقد خلقه الله خلقة جميلة جليلة، من رآه من بعد هابه، ومن رآه من قرب أحبه. كان ربعة من الرجال، لا هو بالطويل الممغط ولا بالقصير المكلثم، كان بعيد ما بين المنكبين، كان صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة، وفيه شيء من أدمة العرب يسيرة، وجهه إلى الاستدارة أقرب، واسع العين، عظيم اللحية، كان أنفه دقيق وفيه طول وبه شمم، وهو ارتفاع أرنبة الأنف إلى الأعلى يسيرا، أسيل الخدين، يحف شاربه ويجزه وينهكه، فيبدو الإطار الأعلى من الشفة العليا، إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وإذا مشى أتكفى. كان صلى الله عليه وسلم طيب في أخلاقه وفي بدنه وفي خلقه. نام يوماً عند أم سليم ابنة ملحان على النطع وهو الجلد إذا نزع شعره، نام عند أم سليم ابنة ملحان في حر المدينة في القائلة، وأخذ جسده الطيب الطاهر ينزف عرقا ينزف عرقا، وجاءته أم سليم بقارورة عندها، وإذا بها تسلت العرق عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في قارورة عندها، فانتبه من نومه وأفاق من رقدته وقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. فلقد كان طيب حتى عرقه طيب صلى الله عليه وسلم، طيب حتى يوم مات في حجرة عائشة بين الحاقنة منها والذاقنة، والصحابة في المسجد كأنهم الشياه في الليلة المطيرة، ويدخل الصديق المسجد ومن المسجد إلى حجرة عائشة ونبيه على الأرض قد سجي بشملة، وإذا به على الأرض فيتقدم ثم يرفع الغطاء عن وجهه قليلا وينظر إلى وجه المصطفى وقد مات بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم الصديق ويقبله بين عينيه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. فلقد كان طيبا في حياته وفي مماته، كان طيب، طيب في يده، ما ضرب بيده جارية أو غلاما أو امرأة أو أحدا قط إلا أن يكون في سبيل الله. طيب صلى الله عليه وسلم في كلامه، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن سخابا في الأسواق ولا لعانا، كان طيب بأبي وأمي في بصره، فقد كان يغض بصره عملا بقول ربه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كان طيب في يده، فما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. كان طيب صلى الله عليه وسلم في بطنه، فلم يكن يأكل الحرام، لا ربا ولا غش ولا سرقة ولا غلول، بل حتى الصدقة وهي غسالة أيدي الناس لم يكن يأكلها. ودخل يوما وهو جائع إلى بيته فوجد على فراشه تمرة ملقاة، أمسكها بيده ثم خاطبها بلسانه وقال: والله لولا أني أخشى أن تكوني من تمر الصدقة لأكلتك، ثم وضعها ومضى. سار يوما ومعه ابن عمر، وإذا بهما يسمعان مزمار الراعي الناي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه الاثنتين السبابتين في أذنيه واتجه إلى اتجاه مغاير لمصدر الصوت وأخذ يمشي، ويسأل ابن عمر: أتسمع؟ نعم. أتسمع؟ نعم نعم. أتسمع؟ نعم. أتسمع؟ نعم نعم نعم. تسمع؟ تسمع؟ نعم. تسمع؟ نعم نعم. أتسمع؟ لا. وينزع أصابعه لئلا يدخل الخنا، الغنى، مزمار الشيطان الملعون في أذن الحبيب الطيب صلى الله عليه وسلم، وهو سماع ولقد فرق أهل العلم بين السماع والاستماع. كان طيب ليس لأهل عصره وزمانه بل ولنا أيضا، فلقد جاء الخبر وصح عن سيد البشر أنه بات ليلة يبكي. سبحان الله، ما الذي يبكيه يا ترى وقد بلغ الستين أو نحوها؟ بكى ثم بكى ثم بكى وازداد بالبكى ثم بكى حتى أرسل الله جبريل: سل محمدا ما الذي يبكيك؟ والله بهما أعلم منهما بأنفسهما. فقال يا جبريل إن قال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني إليك لأسألك ما الذي يبكيك؟ قال يا جبريل: أمتي أمتي أمتي أمتي. فيصعد جبريل لرب العالمين: إن محمدا يقول أمتي أمتي. فيقول الله: قل له إنا لن نسوءك في أمتك. لذلكم كلكم يا أمة محمد تدخلون الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طيب صلى الله عليه وسلم. يا أخواتي، إن الله طيب، ربنا طيب، وخصنا بنبي طيب، وجعل ديننا الإسلام طيب، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل الدين طيب بلا استثناء. وأقول متحديا، أتحدى كائنا من كان أن يأتي لشيء من الدين طيب وقد حرمه الله، أو يأتي لشيء خبيث وقد أحله الله. والله لو بحث الباحث عمره كله وأعطي مع عمره عمر نوح لما وجد. وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا قد رضينا ما رضيت لنا. فديننا طيب، طيب من الإنسان مع نفسه ومع إخوانه، طيب للمرأة في حالها وفي خلقة الله لها، طيب للرجل في نفسه وفي ميدانه، وهو طيب للصبيان، وطيب للرجال، للحاضرة وللبادية، للعرب وللعجم، للكبار والصغار. فهو دين شامل كامل لهم جميعا بلا استثناء، دين طيب رضيه رب العالمين لهذه الأمة، الأمة الطيبة. وبقي السؤال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، طيب، فهل نحن من الطيبين فيقبلنا رب العالمين؟ هذا سؤال عظيم. إن كنا من الطيبين فغدا أو بعد غد سيأتينا أمر الله، وتنزل الملائكة لنزع الروح، ويأتون للطيبين بوجوه طيبة، فإذا أخرجوها ينادونها: أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رحمة من ربك ورضوان. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذونها ويصعدون بها إلى السماء، فيخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فيتساءل الملائكة: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائك لك في الدنيا يا رعاك الله. ثم إذا كان الأمر يوم القيامة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ووصلوا إلى باب الجنة وتجاوزوا القنطرة، وها هم ذا أمام الباب وقد فتحه رب الأرباب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. والجنة كما قال إبراهيم الخليل طيبة، وهي قيعان وغراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهل نحن يا ترى من الطيبين فيقبلنا الله؟ لنكونن في الدنيا والله من السعداء إذا طيبنا أسماعنا وطيبنا أبصارنا وطيبنا أفواهنا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنوبهم فسحقا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هل نحن طيبين في بطوننا وفي فروجنا؟ وقد قال نبينا: من يضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه وأضمن له الجنة الطيبة. هل نحن من الطيبين فيقبلنا رب العالمين ونسارع حيث النداء إلى الصلاة رجالا وإلى أول الوقت نساء؟ هل نحن من الطيبين؟ وكان الطيبون السابقين لنا قدوة، لنا قدوة في خديجة الطيبة، وهي تحمل معها الداعية الذي يحمل الدعوة، تشد من أزره وتحمي ظهره وتدعوه لينطلق حيث أمر. يا أيها المدثر قم فأنذر. هل نحن من الطيبين الذين اقتدوا بالصحابة الطيبين، بعائشة رضي الله عنها وهي تنهل من العلم الطيب من النبي الطيب، وتعلم رجال الصحابة ونساء الصحابة أيضا؟ هل نحن من الطيبين فنقف مواقف المؤازرة كمواقف أم سلمة، وهي تقف الموقف الطيب لتنقذ الأمة من غضبة رب بالعالمين حينما هم بعض القوم أن يخالفوا أمر النبي الأمين في مكة حينما أمروا بالتحليل؟ هل نحن من الطيبين كطيب حفصة ابنة عمر رضي الله عنها وأرضاها، ومواقفها معلومة مشهورة، وأم حبيبة أخبارها في التاريخ مسطورة؟ هل نحن من الطيبين فندافع عن الدين كما دافعت أم حبيبة عن فراش النبي الأمين؟ ألا ندافع نحن عن ذاته العظيمة بل عن ربه العظيم الجليل؟ ألا ندعو الله عز وجل أن يستعملنا لخدمة الدين؟ وقد جاءها أبوها أبو سفيان ابن حرب من مكة يريد المدينة، فيدخل عليها في بيتها ويريد الجلوس، فتقول له انتظر، وتطوي فراشا ليجلس على الأرض على التراب، ويقول لها: يا بنية، أطويت الفراش رغبة به عني، أو رغبة ألا أجلس عليه لترفعي من مكاني والفراش لا يساوي مقداري، أم رفعت الفراش لأن له مقدارا أعظم من أن يجلس عليه أمثالي؟ هذا معنى كلامه. بل وقالت له: بل أنت وهو أبوها رجل مشرك، وهذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لك أن تجلس عليه. يا بنية، لقد أصابك بعدي شرا. هكذا يظن من كان له فكرا سقيما وعقلا مريضا وقلبا ميتا أن تصرفات الصالحين أنها من الشر، وهكذا قال الله عنهم من قبل. هل نحن من الطيبين فيكون لنا أثر في الأرض ينفع ودعاء إلى السماء يرفع؟ هل نحن من الطيبين فيستعملنا الله عز وجل في الأرض لنعبد الناس لعبادة رب الناس؟ هل نحن من الطيبين في مظاهرنا وفي ملابسنا نتمر بأمر الله نساء بالحجاب ورجالا بما أمر من لباس، ورفع الثياب حيث أمر برفعها، والنساء ينزلنها حيث أمرنا بإنزالها؟ هل نحن من الطيبين الذين يختلفون عن أهل الأرض ويتميزون بإسلامهم وبدينهم وبعقيدتهم كما قد ميز الله في الآخرة مستقبلهم. فثمة دار الكرامة، دار الطيبين، حيث النعيم الذي لا ينفد، ولذة العين التي لا تنقطع، والشهوة التي لا تفنى، حيث قال المصطفى أن الله يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخواتي، أعلمت يا رعاك الله أن البقاء في الجنة خلود أبدي وبقاء سرمدي، كما قال ربي: خالدين فيها أبدا. أعلمت يا رعاك الله أنهم عند باب الجنة ينادون: خلود فلا موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، خالدين فيها أبد الآبدين، في نعيم قال عنه رب العالمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هو نعيم مقيم، يأكلون ما لذ وطاب، ويشربون ما يشتهون، كما قال الله عز وجل عنهم وعما يأكلون: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وكما قال الله عز وجل: وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأعظم من ذلك قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يوجد في الصدور غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية ولا شحناء ولا بغضاء. لهم فيها ما يشاءون، ما تريده يكون لك في الجنة. تريد زيارة النبي المختار وخليل الرحمن إبراهيم وكليم الله موسى أو عيسى أو الصديق أو الفاروق أو خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص؟ لك أن تزوره رجلا، ولك أن تزوريه أنت، ولك أن تزوري عائشة، ولك أن تزوري حفصة، ولك أن تجالسي أم سلمة. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. في هذه الجنة التي ما بيننا وبين أن نكون فيها إلا قول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن لم تكن الجنة فلقد قال رسول الله للصحابيات الطيبات في يوم عيد وفرحة وسرور: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فاحذري يا رعاك الله، فإن قعرها بعيد وحرها شديد، ويأكلون الصديد ويعذبون بالحديد، يتلفح وجوههم النار، سرابيلهم من قطران، وسقوا ماء حميما، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يصيحون يصرخون، ثم لا تسمع لهم بعد ذلك إلا صلصلة السلاسل، كما قال الله: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. لا يسمع ثم إلا أصوات العذاب وصراخ المعذبين، وهم ينادون يريدون الغوث فلا يغاثون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبين عن رحمة أرحم الراحمين، ومحجوبين عن رب العالمين. فيا إلهي يا رب العالمين، نسألك الثبات حتى الممات، ونسألك اللهم أن تهدينا إلى الحياة الطيبة فنكون من عبادك الطيبين. اللهم تقبلنا من عبادك الطيبين، الطيبين في توحيدهم، فلا يعبدون إلا الله، الطيبين في اتباعهم، فيفردون الحبيب المصطفى بالاقتداء والاهتداء وبالتشبه والاقتفاء، الطيبين في أقوالهم وأفعالهم. اللهم طيب قلوبنا، اللهم طيب دورنا وبيوتنا وبلادنا وديارنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعلنا طيبين مطيبين، اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطيب خلقنا، اللهم طيب أخلاقنا، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجمعنا أجمعين في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام، عائذين بوجهك الكريم من عذابك يا ربنا يا عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 404-38-63، فاكس 404-1217، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.